بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر، ولم يحكم على جميع من انضم إليهم بنفس الحكم. لماذا قال منافق أو زنديق أو فاسق فاجر؟ لأن وجود الشبهة فيما قاله التتار بسبب نطقهم للشهادتين جعل الأمر فيه نوع من العذر في المنع من التكفير والحكم بالنفاق الظاهر أنه قد صار منافقا أو ملحدا، فإن هذا إنما يقع بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وفيما اشتبه الأمر فيه على العامة يحتاج الأمر إلى بيان، وبعض الناس قد يكون لقلة دينه وفسقه وفجوره يؤثر الدنيا فيلحق بهم ويقول هم مسلمون. وقد سمعنا في أصل السؤال كيف كان البعض يقول هم مسلمون والمخالفون لهم مسلمون. السؤال يقول: وما حكم من يقول وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم، فلا يقاتل أو فلا يقاتل مع أحدهما؟ وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون في شبهات كثيرة، وفي ظاهر أن هذه الشبهات أثرها من ينتسب إلى العلم. وفي الحقيقة إلى يومنا هذا لا يزال يوجد من يتكلم بهذه الأقوال حتى في التتار. فهناك من يقول أن دولة المماليك لم تكن دولة إسلامية والتتار كانوا مثلهم في وقتنا هذا، فضلا عمن يسوي في زماننا بين من حكم بالشريعة وبين من حكم بالقوانين الوضعية ومن انتسب إلى المذاهب المعاصرة من الشيوعية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك، ممن في حقيقة الأمر يرفض التحاكم إلى شريعة الإسلام. ويولد من يقولهم أمراء المؤمنين وولاة أمور المسلمين على كل ما هم فيه، وربما كان بعضهم من المظهرين لأنواع من الضلالات والكفريات، والكل في العالم يعلم مثلا أنه من الطوائف النصيرية، ومنهم من يعرف أنه من الطوائف الباطنية يعرف عنه ذلك. ومع ذلك ولد في كل البلاد من يعني يواليهم ويقول عنهم أنهم ولاة الأمور. إلى يومنا هذا كان بعض المنتسبين إلى العلم من يقول عن بشار أنه ولي الأمر، ولا يزال هذا يقال في سوريا الذي قتل مؤخرا سعيد رمضان البوطي الذي له كتاب مشهور في فقه السيرة. والناس قد بعض الاتجاهات الإسلامية وضعته في مناهج تدريسها، والرجل يقول عن بشار مع العلم بأنه بل كل يعلم بأنه من العلويين النصيرية، لكن يقول عنه أنه ولي الأمر وأنه مسلم وأن المخالفون له مجرمون والثوار الخارجين عليه يستحقون القتل. والقذافي كان نفس الوضع. ومع ورود هذه الشبهات مع الاتفاق على وجوب القتال، إلا أنه لا يلزم الحكم بتكفير كل من خرج في صفه، بل هذا الحكم يكون فيه تجاوز. فانظر يعني الشبهات في زماننا إن لم تكن أكثر من الشبهات التي على التتار في زمن شيخ الإسلام فهي لا تقل عنها. الشبهات موجودة، وحال التتر كان من السوء كما سمعتم في عنصرية دعوتهم أنهم ينتمون إلى جنكيز خان ويقاتلون على ملكه، وأنهم يضمون أهل الزندقة والإلحاد والكفر ويوالون الكافرين. كل ما ترى أنت في يعني مبتدعة في زماننا تجده قريب يعني في التتار تجده قريبا منه عندهم. ومع كل هذا فانظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في من دخل في طاعتهم وانضم إليهم في قتالهم. قال: لا ينضم إليهم طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. في احتمال أن يكون فاسق وإيه وفاجر فقط. الطوائف اللي بتقول أن كل الجنود الخارجين في صفوف التتار كفار وبالتالي يحكم على جيوش الدول المعاصرة اللي هي الدول الإسلامية التي يحكم حكامها بغير الشريعة يحكم عليهم بالكفر ويستحل الدماء والأموال ابتداء لا دفعا. يعني في احتمال نقول لو هم هجموا على المسلمين آذوا المسلمين المسلمين يدفعوهم. لا ده بيقول لا ده من غير حاجة يستحل أن يقتلهم يستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم ابتداء. وهذا واقع في كثير من البلاد التي تسمى الحكام فيها باسم الإسلام ولم يطبقوا شريعة الله سبحانه وتعالى وانتسبوا إلى الإسلام وظلوا ينتسبون إليه كما ظلوا يتحاكمون إلى غير الشريعة. فهؤلاء الذين دخلوا في طاعتهم من الجنود لا يجوز أن يكفروا بالعموم. شيخ الإسلام هذا من أوضح المواضع لأن هناك من أخطأ في الفهم كما شرحنا في المرة السابقة في الكلام عن الردة عن شرائع الدين ولم يفقه ما يعني شيخ الإسلام بالردة عن شرائع الدين وفرق مع أنه فرق بينها وبين الردة عن أصل الدين. المرتد عن شرائع الدين من كان يؤديها ثم تركها أو امتنع منها، كان يؤدي الزكاة ثم امتنع من الزكاة. لكن ابن تيمية جعل ممن يخرج إليهم من حكمه أنه فاسق فاجر ولا يلزم أن يكون كافرا بمجرد دخوله في طاعتهم. قال: ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعا إذ لا يتميز المكره من غيره. يعني ليس بأيدينا عندما يتحتم قتال هؤلاء وعندما يجب شرعا أن يقاتلوا فلا نسأل عن من أخرج مكرها لأن الظاهر أنه واحد منهم وأنه ليس عليه إكراه وبالتالي فهو مسؤول عما تفعله الطائفة كواحد منها ولا نستطيع كمقاتلين لهذه الطائفة أن نميز المكره من غيره حتى ولو قتل المكره فهو شهيد. يقول: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم. فقيل: يا رسول الله إن فيهم المكره، فقال: يبعثون على نيتهم. والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة وأم سلمة، يعني ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائذ بالبيت يحتمي محتم بالبيت. والذي يظهر أنه المهدي والله أعلم. يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي الصحيحين عن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني زي رسول حرك يده وحرك رجله حركات غير مفهومة، دليل أنه رأى شيئا في منامه جعلته يتحرك حركات غير معتادة. فقلنا يا رسول الله سمعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت. هذا فيه تحديد أن الجيش الذي يغزو الكعبة هم من هذه الأمة، وأنهم يغزونه بسبب رجل من قريش لجأ إلى البيت محتميا به، حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت بهم الأرض. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجنون وابن السبيل. يزور العالم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. مكتوب المستنصر والمجنون، النسخ الأخرى فيهم المستبصر يعني الذي على بصيرة، والمجبور والمكره، وابن السبيل الذي كان سائرا في الطريق أثناء ما حدث من خسف. وده اللي موجود في النسخة في الفتاوى المصرية، وده اللي موجود في أصل الحديث في الصحيح في صحيح مسلم. قال فيهلكون مهلكا واحدا. وقلنا قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله عز وجل على نيتهم. بل كل يهلك يهلكه الله، ثم يصدرون يوم القيامة يبعثون يوم القيامة على نيتهم. قال عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت، يقصدون هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ إلى البيت، يعني يهجموا الكعبة، يهجموا مكة من أجل القبض على هذا الرجل أو قتله، حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت بهم الأرض أو البيداء. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، فيهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. نعم، الظاهر أنه المهدي بجمع الطرق، أن هذا الرجل لجأ إلى البيت، ليس له منع وليس له قوة يحتمي بها، إلا أنه لجأ إلى بيت الله الحرام. فهؤلاء لا يعبؤون بحرمة القتال. قبل ما يوصلوا تبقى في أرض صحراء واسعة يخسف بهم. هؤلاء لم يعرفوا حرمة الكعبة، وأن من لجأ إليها لابد من أن يعاذ وأن يعني لابد أن يمتنع من قتاله، لكنهم لا يعرفون ذلك، فيهجمون على يريدون الكعبة، فقبل أن يصلوا يخسف الله بهم. يخسف بالجميع. لا الدجاج لسه يوم القيامة، ده الحديث ده يوم القيامة ما نعرفش بقى مين اللي فيه. فالصحابة ما سألوش عن مصير، كانش فيه أيام يهدو مصير ده حديث. ها أنا قلت في القيامة قبل القيامة، يعني الأشراط الساعة قبل القيامة. استغفر الله. اللي خرجوا دول كل واحد منهم على نيته، في واحد مستبصر ليقاتل وهو من الأمة، بس ما ناس ما عظموش حرمة الحرم فيستحقون الايه الخسف، وفي ناس منهم مجبورين هيموتوا برضه الخسف بهم ويبعثون يوم القيامة على نيتهم يكرهون غزو الكعبة. ها الظاهر من جمع الطرق ان ده المهدي قبل الدجال، انه بعد ما يخسف بهم يظهر امر المهدي يملأ الارض قسطا وعدلا، ارض الاسلام والله اعلم، بعدما ملئت ظلم الرجل هتبقى ارض الاسلام، ويفضل ان في اجزاء من الارض عند الكفار، لان المهدي في زمنه سيقاتل المسلمين الروم وبعده يقاتلون اليهود، تدليل ان ايه ان الارض تملأ قسطا وعدلا، ده ارض ارض الاسلام. قال وفي لفظ البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف بأولهم واخرهم. قالت قلت رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ في ناس مشان بالبيع بس، ومن ليس منهم كان معدي. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. في صحيح مسلم عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت، سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف بن ماهك وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. وقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش، أهل الشام يومئذ يسيرون مكة اللي أيام فتنة عبد الله بن الزبير وحتى قتل، وأهل الشام مع مروان ثم عبد الملك بن مروان، وكانوا يسيرون الجوشة تلو الجوش، كان أولهم مسلف بن عقبة استباح المدينة ثم أرسل إلى مكة أهلكه الله عز وجل مسرف هذا بعد الذي كان قائد المجموعة التي أرسلت طائفة منها فقتلت الحسين رضي الله عنه، توجه إلى مكة مات في الطريق لأنه فعل بأهل المدينة ما فعل. لكن أهل الشام لم ظلوا مستمرين على إرسال البعوث، كان آخرهم بقى الحجاج الذي تمكن من قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمير المؤمنين. يقول فالله تعالى يواجه الاستدلال بقى بشيخ الإسلام ابن تيمية على موضوع اللي قفز إلى التتار، يقول ربنا سبحانه وتعالى قادر على تمييز المجبور من إيه من غير المجبور، ومع ذلك هو عز وجل عملهم جميعا بالخسف. يبقى احنا اللي ما نعرفش اولى ان احنا لم نطلع على ان فلانا هو من الايه من المجبورين، يبقى يعاملون معاناة واحدة ثم يبعثون على نيته. يقول فالله تعالى اهلك الجيش الذي اراد ان ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم، فأنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه. يعني لما يمسكوهم يقولوا احنا كنا مكرهين ولناش دعوة، هم اللي قالوا نخرجوا، لا يقبلش، جيب لنا دليل ان انت كنت مكره. كما روي ان العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله اني كنت مكرها، فقال: اما ظاهرك فكان علينا، واما سريرتك فإلى الله. هو الصحيح انه بيحصل خلط ما بين الكاره والمكره. الكاره ساعات يقول انا مكره، هو متضايق مش عايز يخش يقاتل، لو كانوا سابوه كان اروح بيته، لكن لم يكرهوه بالتهديد بالقتل بالتعذيب، فهؤلاء هم المكرهون. لكن مش مجرد ان هو هنقطع مرتبك يبقى اسمه ايه مكره. لكن العباس الصحيح ان هو كان كارها، هو ومن كان معه، مما نهى عنهم عن قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يقتل بعضهم، وهذا الجيش جيش يعلن الكفر والشرك ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا شك في أن من كان كذلك فإنه إن مات مات كافرا والعياذ بالله، وإن أسر عومل يعني بمقتضى ذلك إما أن يقتل وإما أن يفدى بمال، وليس كالذي كان مكرها يسقط عنه التكليف. نعم، من ضمن الأدلة فقوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. بكرة المكره، المكره يلزمه ألا يرفع السلاح ولو قتل، يلزمه ألا يقاتل ولو قتل، لأنه بالإجماع لا إكراه على قتل مسلم، بمعنى لا يصح أن يكره على قتل مسلم. قال القرطبي: أجمع العلماء على أنه من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمته لم يكن له أن يفدي نفسه، لم يكن له ذلك، أو انتهاك حرمته بجلد أو غيره. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أكرهت على انتهاك عرض فلان أو انتهاك دم فلان. الإكراه اللي ممكن يختلف فيه فقط الإكراه على إفساد ماله، إفساد ماله هل يضمنه بعد ذلك له أم لا. يقول: بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. لا ده بيبقى مش مكرهين ولا حاجة، ده قوم إيه صالحون يعني، لكن ولا يقاتلون ولا يحملون سلاحا، ولكنهم لا يمكن دفع هؤلاء إلا بقتل هؤلاء الصالحين. فإن هؤلاء الصالحين يجوز قتلهم أيضا، هي مسألة التفرس. يقول: فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. حطينا في الوش دروع بشرية، إذا خيف على المسلمين انه يقول احنا نمتنع من القتال عشان دروع البشرية دي، طب بس هم يتقدموا بحيث انهم سيحصل ضرر عام، مفسدة عامة، اللي بيسموها المصلحة تكون ضرورية كلية قطعية. ان المضره اللي هتحصل تكون اكيد هتحصل وكليه، يعني على عموم المسلمين مش على واحد ولا اثنين، قطعيه يعني احنا متاكدين ان ده هيحصل. فهنا يجوز باتفاق العلماء. طيب اذا لم يخف على المسلمين يبقى في قولين للعلماء، يبقى المصلحة المتفق على اعتبارها هي المصلحة الضرورية الكلية القطعية. المصلحة المناسبة فيها قولين العلماء إنما يجوز أن أعمل بها في مثل هذا الموطن أم لا، فهو بيرجح شيخ الإسلام جواز ذلك في أحد قولين العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله بأعظم ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. بمعنى ان هم لو كان هو رجع عن الكلام ده هيقتل في صف مين؟ لم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المجاهدين، المؤمنين المجاهدين بيقتلوا في صف المسلمين. هذا الرجل الذي يقتل في صف الكفار ليس قتله بأعظم من قتل الشهداء من المسلمين، فسيكون أيضا شهيدا. مسلم أخرج مكرها أو أخذوه درعا بشريا كما نقول، وهو رجل صالح وخيف على المسلمين، فضرب المسلمون الكفار ناوين الكفار، فوقع هذا في إيه؟ في المسلمين اللي هم الدروع البشرية، في الصالحين كانوا شهداء لأنهم قتلوا لمصلحة الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.